إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 203 إلى باب ما جاء في الإحجام من عن الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه وهناك من هو عارف به لزمه أن يرشد السائل إليه ويدله عليه. فقال عن شريح بن هاني قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم مني بهذا، وقد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فسألت عليا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام بلياليهن، يعني للمسافر وللمقيم، يوما وليلة. والحديث رواه الإمام مسلم. فهنا وهذا منهج أهل السنة والجماعة والذين يتكلمون في دين الله ويصنفون ويدلون الناس على الخير وعلى الرشد. فقال: باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب. ثم بين قال والله قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وهذه آية لها عموم كلي، كل إنسان عنده علم فعنده الذي أعلى منه. فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه وهناك من هو عارف به لزمه أن يرشد السائل إليه ويدله عليه. فأتى بعد ذلك بأثر من الصحابة رضي الله عنه، وهذا حال أهل السنة والجماعة، فإنما ما تكلموا في مسألة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر عن الصحابة رضي الله عنه. فأتى بما حدث عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، وبينت: وقد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسح على الخفين لا سيما في السفر، وغالب الأسفار كان معه الصحابة رضي الله عنه، فدلته على من هو أعلم في المسألة منها، وهذا هو الحق. فإن كان هناك من يستفتى غيره لزمه الإمساك عنه وترك الجواب فيه ما لم يتضح له. أنت ستفتي في مسألة لم تتضح لك بعد، فكيف تفتي؟ ولو ستفتي، ما الدليل على ما قلت؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت الإجماع: العلم معرفة الحق بدليله. فلا بد من الفهم ولا بد من حضور الأدلة التي تتكلم، لأنك تتكلم بفتوى قال الله وقال الرسول. حتى لو المسألة فيها اجتهاد، فالاجتهاد هذا راجع وأصله ودعامته على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال: فإن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تدخل في شيء لا تعرفه، ولا تتكلم في أمر لم تحط بتفاصيله حتى تتكلم ويكون كلامك كذبا. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن اللسان وعن اليد وعن القدم وعن العين وعن البصر، عن كل شيء. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم والمفتي. فالمسألة هناك المسائل العلمية درجات، كل له درجته على حسب ما عنده من الثروة العلمية. قلت: سلاح المفتي أن يقول الله أعلم. عنونت عنوانا بين معكوفتين على كلام الخطيب البغدادي: فروى بسنده عن محمد بن جبير عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري. رسول الله قال: لا أدري. فلما أتاه جبريل قال: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي تبارك وتعالى. حتى جبريل الذي ينزل بالوحي، فمسألة ما عرفها صلى الله عليه وسلم وما عرفها جبريل الذي ينزل بالوحي، فقال: لا أدري حتى أسأل ربي تبارك وتعالى. فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر، وإني قلت لا أدري، وإني سألت ربي تعالى فقال: أي البلدان شر؟ قال: أسواقها. أي البلدان شر؟ قال: أسواقها. فهذا حديث في غاية الجودة في هذا السياق، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، وجبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي قال لا أدري، فهنا في الهامش قلت: رواه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب ذكر البيان بأن خير البقاع في الدنيا المساجد، ولفظه: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق، عياذا بالله. شرها الأسواق، فيها الحلف والكذب، الحلف قد يقوم بغير الله، والكذب البواح، يكذب وهو يعلم أنه كاذب ليروج سلعته. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: ولهذا الحديث شاهد، وهذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري. وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه، وهو عند مسلم بلفظ قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. كما قلت لك في مسألة كثرة طرق الحديث، يعني هنا حديث أي البلدان شر، وفي حديث البقاع، وفي حديث البلاد، وهذه البقاع، فهذه الطرق تبين معاني الألفاظ. يعني لا يكتفى بكتاب وتقول قد حست على كل العلم، هذا كلام باطل. كل كتاب يزيد الإنسان علما، فلا يغني كتاب عن كتاب. وكما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، فروى بسنده عن علي رضي الله عنه قال: ما أبردها على الكبد إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. هذه آثار كثيرة على ما قاله علي بن أبي طالب، حتى يتأدب من يتكلم في دين الله، وفوق كل ذي علم عليم. الله سبحانه وتعالى لما كما في صحيح البخاري لما خطب موسى عليه السلام وهو نبي الله، فقال على نفسه أنه أعلم أهل الناس بكذا، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه فأرسله إلى الخضر، وكان ما كان من سورة آيات سورة الكهف، فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك في عهد موسى من هو أعلم من موسى عليه السلام. فهذه أمور ينبغي لزاما وفرضا وواجبا على كل من يتكلم أو هيأ له التكلم في دين الله أن يقول دائما الله أعلم. فقال: ما بردها أو أبردها على الكبد إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. مهما تفرغ الإنسان للعلم ليل نهار، يقرأ منذ أن علم عقله أو إلى أن توفاه الله، وفوق كل ذي علم عليم. وقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة أي القلم عندنا، المحبرة ريشة ويضع فيها، يضع الريشة في الحبر ويكتب، أي يتعلم إلى يوم القيامة، إلى قيامته يوم مات يعني، فإلى مع المحبرة إلى المقبرة، أتعلم حتى يدخلني أهلي القبر. وعن عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، لا يخفي العلم ويعلم الناس، ومن لم يعلم فليقول أو فيقول لا أعلم والله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول ما لا يعلم الله أعلم، إذا قال في شيء لا يعرفه يقول الله أعلم. وقد قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني من التكلف أن تدعي معرفتك للمسألة وأنت لا تعرفها، هذا تكلف وهذا كذب وهذا غش، كما حديث مسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، أنت قلت في شيء أنا أفهم هذا الأمر وأنت لا تفهم، أنت تشبعت بشيء ليس فيك ووصفت نفسك كذبا وزورت على الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وعن نافع قال، نافع مولى بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال لا أعلم لي، لا علم لي بها، ثم التفت بعد أن قف الرجل فقال نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال الله أعلم. هذا هو العلم، أخذ علم الكتاب والسنة من الصحابة، والصحابة مات رسول الله وهم أكثر من 100,000، فالذين كانوا مع رسول الله تقسم هذا العلم على أصحابه، منهم من أكثر في الحديث وسمع، ومنهم من قل، ومنهم من ليس له في حديث رسول الله إلا حديث واحد. فالدرجات العلمية والعلماء يختلفون، فلا بد من قوله الله أعلم، لأنك مهما استطعت ومهما اجتهدت وكلفت نفسك في التعليم فستموت وأنت ناقص العلم، ده أمر لا خلاف فيه بل عليه إجماع المسلمين. وعن نافع عن عبد الله بن عمر قال العلم ثلاثة، كتاب ناطق القرآن الكريم، وسنة ماضية، ولا أدري. يبقى أصول كلية، ثلاثة أصول، كتاب ناطق وسنة ماضية ثابتة صحيحة معلومة المعنى، ولا أدري، أن تقول لا أدري. وعن عبد الرزاق قال كان مالك، لمن مالك يذكر قال كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، خلاص أنت أنهيت نفسك وقتلت نفسك بنفسك. لذلك ما هو الذي يسأل في مسألة وهو لا يدري معناها ويقول أعلم، فبلا شك قد، وهذا يحدث طبعا، يذهب أخذ الفتوى الباطلة ثم بعد فترة من الزمن علم أن المسألة على غير ما قال هذا الرجل وفضحه الله. فالمسألة لا أدري أمر، قال ما أبردها على الكبد. وعن أيوب أي السختياني قال سئل القاسم يوما عن مسألة، لا القاسم بن محمد بن أبي بكر، لا أدري، ثم قال ما كل ما تسألون عنه نعلم، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. لا يجوز هذا، لا ليس بحلال، هذا حرام، إن علمنا شيئا قلنا به. هذا هو. ما عندكم في الهامش تحقيق هذه الروايات من الآثار. وعن الشعبي قال لا أدري نصف العلم. وعن مجالد قال سئل الشعبي عن الشيء فقال لا أدري، فقيل له أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين الكوفة والبصرة؟ قال ولكن الملائكة لا تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عندما يزداد العلم تطمئن القلوب ويستقر القلب والبصر والبصيرة. مسألة سهلة جدا، سهلة جدا والله. وعن أبي بكر الأثرم من أصحاب الإمام ابن حنبل، وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يستفتى فيكسر أن يقول لا أدري. إمام حافظ مليون حديث بين الموقوف والمرفوع، أحاديث النبي وأحاديث الصحابة والتابعين وتابع التابعين، مليون حديث، ألف ألف حديث، ويقول لا أدري. العلم كبير وكثير. كيف قوله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري لما سئل أي الأسواق شر أو أي البلدان شر؟ قال لا أدري، وجبريل قال لا أدري، حتى أتى الوحي من الله سبحانه وتعالى. تمام. فهذا الباب باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب. لا بد أن هذه ها إنما عليك البلاغ، وأنت تبلغ عن الله ورسوله كما قال وسمى كتابه الإمام ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين أهل العلم وأهل الشأن وأهل الحل والعقد. إعلام الموقعين عن رب العالمين، أنت تعلم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن لم يجد في المسألة كتاب ولا سنة ولا إجماع، أو في المسألة وأنت لا تدري، قل الله لا، الله أعلم، لا أدري. هذا هو. ثم قال باب أدب المستفتي. قال أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة، الذي يفتي الشيخ، أن يطلب المفتي ليسأل عن حكم نازلته. فإن لم يكن هو بيّن لك ما على من الأدب على المفتي والشيخ، وكذلك الأدب الذي يسأل ويفتي يأخذ الفتوى من الشيخ. فأتى بالطرفين. أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة، مسألة مشكلة مصيبة ويريد أن يخرج منها، أن يطلب المفتي ليسأل عن حكم نازلته. فإن لم يكن في محلته، في بيت، في مكانه، في مدينته، في القرى، في النجع، في أي مكان، فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه يبحث. هذا دين، أنت لا تعرف هل هذا حلال أم هذا حرام. وهذا طبعا هذا الكلام في وقت السلف الصالحين، يعني المسألة ما كانت بهذا المستوى الإعلامي الذي وجد في يوم الناس، في يوم الناس هذا وفي زماننا هذا. مسائل التواصل الاجتماعي ومسائل كثرة المشايخ، قد تجد في الكثير من المساجد من يفتي لك. المسألة غير ما كان من قبل، ولكن أتى بأصل المسألة إن حدث، وهذا مستمر، يعني فيه ما أمور بتبقى هناك أماكن في هذا العصر، ليس في المكان رجل يفتي للناس. مسألة صعبة جدا. قال فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه، وإن بعدت داره فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة، مسألة واحدة. كان الصحابة يذهبون مثلا من المدينة إلى البصرة ليتأكدوا من حديث واحد. سفر، ومش السفر ساعة ولا ساعتين بالطيارة، قد يكون أقل أكثر من شهر بجمل يسير به ذهابا إيابا ليأخذ هذا الحديث ويتأكد منه، ليتثبت منه. وهذا الذي ينبغي. المسألة القضية هنا الأمر فيه خلل شديد يا إخوة بارك الله فيكم. يعني الناس كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. دي مصيبة. الناس لا تهتم إلا بمسائل الدنيا، أما مسائل الدين لا يسألون إلا في المسائل التي تكون في غاية الصعوبة عندهم. يعني مسألة الطلاق مثلا من أشد الأمور التي نستفتى فيها. يبقى الواحد لا يصلي وممكن بيسب الدين، لكن العرف عنده وفي قلبه شيء من الفطرة، فإن طلق زوجته خلاص بيبقى على نار، عايز الشيخ وهكذا. أو مسائل مواريث، أو مسائل الرضاع، المسائل اللي هي دائما يستفتى فيها. ولكن في أمور الدين لا يكون هذا، تكون هذه الهمة معهم، وهذا خلل في المعتقد. أنت تهتم بأمور دينك قبل أن تهتم بأمور الدنيا، وتهتم بالأمرين، لأن في أمور الدنيا صلة ووصل بين أمور الآخرة، ولن تستقيم أمور الدنيا إلا بأمور الآخرة، يبقى لابد أن تتعلم. فهذه مسألة مهمة يعني. طيب، فقال فروى بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: جاء رجل منا أبا الدرداء قال: جاء رجل منا إلى أبي الدرداء، أمرته أمه في امرأة أن يفارقها، حدث بينه وبين زوجته وأمه مشكلة، فرحل الرجل إلى أبي الدرداء، سافر يعني، يسأله في ذلك. فقال أبو الدرداء: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. فقال فرجع وقد فارقها. هذا الأثر، ذهب الرجل ليتعلم من الصحابي الجليل أبي الدرداء، وبلا خلاف أبو الدرداء من أهل العلم من الصحابة، واعترف الصحابة بذلك. فلما رحل إلى الرجل، إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، ليعلم دينه، لأن أمه قالت له طلقها، والأمر صعب، لربما عنده أولاد منها، ولربما أمه أصابتها الغيرة، أو حدث شيء جعلها تظلم زوجته، فقال له أمر يعني أذهب الشك منه: الوالد أوسط أبواب الجنة. فقال فأضع ذلك الباب أو احفظه. ففهم الرجل أبو الدرداء يعني، قال له: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق، لأن أبو الدرداء من أهل العلم ولا يتكلم إلا بالدليل، فلن يقتنع الرجل إلا بحديث عند رسول الله. وطبعا المسألة هنا يأتي الخطيب البغدادي بالمسألة بشكل عام، ويبين لك آداب المستفتي، ولكن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص. يعني مثلا لا، هذا الحديث ثابت، وقد لكي تنفذ هذا الحديث في الواقع لابد أن تفهم المشكلة التي أمامك، والتفقه والبصيرة. الأصل عدم خراب الأسر. ننظر، هناك امرأة قد تكون فيها غيرة شديدة من الزوجة، الزوجة نفسها تكون غيرتها شديدة من أخوات الرجل أو من أمه، يعني في سمعنا من الفتاوى نساء أعوذ بالله منهم، يعني الغير، وكذلك الأمهات، الكثير من الأمهات جدا تحدث، لا سيما لو كان كل غالب أولادها بنات، فابنها هو الرجل فحسب، فتحدث مشاكل حتى تنفصل الأسر. القضية هنا أقول مسألة فهم الأمر، لا نظلم المرأة الزوجة ولا نظلم الأم، تواخد بالك. ففي بعض الأحوال يكون هناك صعوبة مثلا، يبقى أخ طيب كده ولا يحسن التصرف بسبب أمه، قد يطلق زوجته وهي ليست بظالمة بل الظالمة أمه. فالمسألة تحتاج إلى وعي وإلى فهم وتغير الفتوى بتغير الأحوال والأشخاص، لا نأخذ حديث وننشره ونفتي به في كل أحد، لا، يتأمل ويتبصر في من يسألك. المفتي والشيخ يعلم. أخ أتى إلي بعد صلاة العصر من فترة طويلة، يعني ظللت أسأله لأن مسألة فيها طلاق أكثر من طلاق، وعدت يمكن ساعة لربع أتكلم معه حتى أفتي فعلا والله. فالمسألة بتنظر في أمور لابد أن يكون عندك بصيرة حتى لا تفتي بما يخرب البيوت. والناس تختلف وليس كل إنسان عنده من الورع الذي يجعله يخشى الله ويقول الحق. يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وطبعا بلا شك يعني المسألة تكون صعبة على الرجال في حالة الشقاق بين الزوجة وبين الأم، فبلا شك المسألة بتبقى فتنة، ولكن لابد أن يتحصن الإنسان بالتقوى وبالعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يعني فإذا مسألة الفتوى تتغير على حسب السياق وعلى حسب ما يأتي إليك من المسائل، ليس هناك عموم كلي في الفتوى، لا، أنت تدرس منهجية الفتوى وكيفية الاستنباط ثم بعد ذلك تفتي على حسب كل إنسان، على حسب كل. وهذا الذي كان يحدث من النبي ومن الصحابة، الفتوى تتغير مع شخص وفي شخص آخر يفتي بشيء آخر. وراى بسندي عن سعيد بن جبير من التابعين قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. قلت: في الهامش روى البخاري ومسلم وكلام ابن عباس رضي الله عنه ليس على ظاهره، فقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهنا قال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء، اللي هو إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذي يقتل خالدا ولا توبة له كالكافر يخلد في النار. وقال: ما نسخ هذا؟ فأتيت في الهامش حتى لا يختلط الأمر على الناس. حتى في مسألة الذي يقتل نفسه، الحديث صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا أبدا. وأخذ الناس كثير من الناس بهذا الحديث، لا يعلم الحديث الذي صرف هذا لشيء آخر، ما عرفه، وقد يموت ولا يعرفه. الحديث في مسلم وفي سنن الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، فأكثر من حديث. وفي صحيح البخاري أن رجل من الصحابة رضي الله عنه في حرب فاشتد عليه وجع الطعن من السلاح أو الرمح أو ما شابه، فقطع شريانه فمات. فأتى بعد أن مات رأى صاحبه رؤيا فسأله: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يغفر لي يدي الذي قطع يده. فنقل الصحابي الفتوى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ولي يديه فاغفر. اللهم ولي يديه فاغفر. فجل العوام سواء في مصر أو في غير مصر اللي بيقتل نفسه ده ويشرب سم ده في النار مش هيطلع منها. فذكرت هنا في الـ في الـ في الـ في الهامش رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. وكلام ابن عباس قلت أنا وكلام ابن عباس رضي الله عنه ليس على ظاهره، فقد قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه نهاية ماذا؟ مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإن الآيات. وقوله إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دام قال لا إلى الله لا إلى محمد رسول الله بصدق وفهم حتى لو فعل ما فعل. تمام. طيب إلى أنت. طيب قال قلت في الهامش الذي بعدهم والقتل كبيرة فلا يخلد في النار القاتل. ثم صفحة 206 وإذا قصد أهل محلة للاستفتاء، قصد أهل محلة مكان يعني موقع بيت أو بلد للاستفتاء عما نزل به، فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم ليقصده ويؤم نحوه، يؤم يعني يقصده ويتبع كلامه. فليس كل من ادعى العلم أحرزه ولا كل من انتسب إليه كان من أهله. فالتعليم الذي يسأل الشيخ فيذهب إلى من يثق في علمه، وهذا يرجع إلى الفطرة السليمة. بعض الخبثاء من الناس وهؤلاء كثير كثيرون بالملايين يعني يريد أن بمصلحة نفسه ولو يعلم أنه حرام. فالأصل أن تختار من تثق في دينه وتثق في تقواه وتثق في علمه، هذا الذي تأخذ منه الفتوى، لأنك تسأل عن الحق في المسألة. فإن سألت جاهلا أو مبتدعا أضلك وضله أيضا. فروى عن إبراهيم النخعي قال تكلمت ولو وجدت بدا مفرا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. إبراهيم النخعي من أئمة التابعين وكل علمه أخذه أبو حنيفة. تكلمت ولو وجدت بدا ما أتكلم لم أتكلم، يعني هو مضطر للكلام، كان من أعلم الناس. وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فالمسألة يعني مسائل الطلاق مثلا يا إما خراب يا إما يمكث مع زوجته في الحرام، وممكن ناس يعني يعلمون أنه قد نفدت كل طلقاته ثم مع زوجته. من قيمة يومين قعدت يمكن نص ساعة أتكلم مع رجل طلق ثلاث طلقات وذهب إلى أكثر من مكان ثم أخذ رقمي واتصل بي الواتس. فطلق ثلاث طلقات، فبدأت معه من الطلقة الأولى والثانية والثالثة في وشاب الله المستعان في غضون خمس سنين. ففصلت القول معه من الأولى إلى الثانية إلى الثالثة تفصيلا لغاية ما أنا تعبت من الكلام، لأني سأقول له يجوز أن ترجع إلى امرأتك أو انتهى الأمر. ودائما أفعل في هذه المسألة في مسألة القسم بالله والحلف بكتاب الله، الناس بتخاف من الحلف بكتاب الله. وسمعت منه الوطس بصوته ورأيت منه الصدق يعني. فقال لي يا شيخ أن الطلقة الأولى يعني قالت لي لو كنت راجل وقعدت تتنطط في وشي لو كنت راجل فطلقني، قال لي وانا كنت مش عصبي ولا حاجه. فقلت لها انت طالقه، انت طالق. الثانيه والثالثه كان في غايه الغضب، وفهمت منه جدا يعني. فهو علم ان خلاص الامر انتهى ولا يستطيع ان يرجع الى اهله. فبينت له وفصلت، فهمت منه ابتداء امرأته شديدة العصبية وشديدة الاستفزاز تماما، يعني تخلي الواحد يولع في نفسه. فلم احتسب الطلقتين بعد ان فصلت القول معه وبينت له الكلام حتى لا يأخذ الأمر، ويعني فصلت له القول حتى يعلم أنه ليس في أي وقت لا تقع الطلقة، كل الطلاق يقع إلا في حالات الضرورة الملحة. فكان في غاية الضيق وغاية النرفزة وغاية العصبية وهي مستفزة للغاية، فأخرج الكلمة من يومين يعني. فذكرت له الحديث لا طلاق في إغلاق. فهنا أنت تتكلم بدليل، قفوهم إنهم مسؤولون، من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. وهو سأل أكثر من شيخ، ولماذا أتى إليه؟ لأنه يظن أن المسألة يخافون، لأنه سيعيش مع أهله في الحرام. وأكثرت عليه القول، قلت أنا بريء منك. النبي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، يعني أنت اللي هتقوله لي ما ستقوله سأفتي بناء عليه، لو كنت كاذبا يبقى أنت ستعيش مع أهلك في الحرام. فلابد أن أراغب وأراهب لكي يستوي الأمر. فقال تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. نسأل الله السلامة والعافية. وتأتي إلي فتاوى كثيرة، وفي فتاوى عندما أقرأها على الواتس لا أرد عليها، أستشعر من نفس السؤال أنه لن يفهم أو يأخذ الفتوى ويفعل شيئا لا يستقيم. فلابد من الشيخ البصيرة وكذلك من الذي يستفتي أن يكون عاقلا. وعن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذه. الحديث وكل الدين سواء رواية ولا دراية ولا تفسير ولا شرح، وكل الدين، كل مسألة من مسائل الدين. إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذه أو يأخذ دينه. فانظر عمن تأخذ دينك. أنت دلوقتي في مسألة تأخذ من الشيخ يجوز أو لا يجوز إعلام الموقعين عن رب العالمين، عن الكتاب والسنة، فأنت تعلمه، والدين بلاغ، فأنت تعلمه بدليل. فالشيخ يفتي بدليل، وكذلك المستفتي يفتي من شعر أنه على تقوى وورع. عن يزيد بن هارون قال إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى، فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله. مش أي حد تفتيه، تستفتيه. قال إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى، فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله. يبقى أنت تنتقي من تستفتيه، وتنتقي من تأخذ عنه العلم. هذا هو، هذه هي الأثار، مش أي شيء ومش أي أحد. الغضب والغضب هذا يدرك كل ما يفعل. نعم، أنا فاهم المسألة دي، فصلتها قبل ذلك كثيرا. ابن القيم له كتاب صغير كده يعني رسالة في طلاق الغضبان، فبين هذه المسائل. قال الطلاق، طلاق الغضبان أقسام ثلاثة: الطلاق الذي هو في شدة الغضب، كان تأتي إليه الفتاوى رجل يأتي بالزجاج ويكسره وزجاج البيت يعني، ويكون في حالة الغضب. فالغضب الشديد لا يقع بالإجماع، والغضب البسيط يقع بالإجماع. الأمر هنا في القسم الثاني الذي بين الغضب الشديد وبين الغضب الذي هو ليس فيه غضب إلا بسيط للغاية. وقال ابن القيم كما قلت، وقال في الثالث الأصل فيه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالأصل أنها زوجته، والغضب بين الكبير وبين البسيط، يعني هو مرحلة ثالثة وجعلها ثالثة، فقال هذا لا يقع لا يقع طلاقه. هذا التقسيم يقوم على فهم الشيخ لمن يفتيه، يتبصر في المسألة. ما أحد في الغالب يعني ما أحد طلق إلا وهو في غضب، فليس كل الغضب يقع. فالغضب الذي بين واختلفوا فيه، الغضب الثاني ده بين الغضب الشديد والبسيط اختلفوا فيه، قال البعض يقع لأنه يدرك ويعي ما يقول. لكن لو كان ابن القيم دقيق جدا في كلامه، فقيه إمام، فقد يعتريه نوع من الغضب يشوش عليه الكلام الذي يخرج منه، كما بينا في الأحاديث في نفس الكتاب: لا يقضي القاضي وهو يقضي بين غضب، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فالغضب يشوش عليه أمره، فقد يقول في الغضب ما لا يريده، والأصل إنما الأعمال بالنيات، فليس كل غضب يؤدي إلى أنه يقع، ولكن الغضب الذي لا يدرك الإنسان ولا يمسك نفسه من أن يطلق. نعم. ثاني علي حسك يعني. رسميا. ما هو الأمر مسألة كتابة عند المأذون أو المحامي، دي حاجة تاني دي بقى. ما هو نفس ده حدث وسئلت فيه من سنين عدة، ما هي دلوقتي مشكلة فعلا اللي بيحصل في مصر وأظن في بعض الدول الأخرى. يعني بيحدث إيه؟ امرأة مثلا مات زوجها فليس معها رجل وتريد الزواج لأي سبب، حتى مثلا يراعي أولادها لأنها لا تستطيع على الأولاد، والذكور مثلا تربيتهم شديدة. والشكل النوع الأمر الثاني في مسألة أنها أخذت معاش زوجها، فتحتاج إلى هذا واحتاج أولادها إلى هذا، وفي نفس الوقت تحتاج أن تتزوج. فإن أرادت أن تتزوج، فإن تزوجت لا تأخذ المعاش، فتريد أن تجمع بين الحسنيين فتأخذ المال ويكون معها الرجل. قانونا هنا هذا لا يجوز، قد تسجن، وعلمنا نساء ذهبوا إلى مسألة السجن، لأن هي هذا تزوير في الأوراق الرسمية. ففي مسائل كما بينت في رسالة الماجستير الحكم التنظيمي لحدوده وضوابطه عند الإمام أحمد. الحكم التنظيمي بمعنى إيه؟ القوانين التي يسنها ولي الأمر فيما تنصلح به البلاد، مصلحة المرسلة، وهذه المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة فهذه مقبولة والصحابة أجمعوا عليها بلا خلاف يعني. فهذه مصلحة، لأنه المفروض هنا النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقود. ففي بعض الرجالة رجالة منظر، يبقى الست عندها البيت بتاع جوزها وجوزها مات وعندها معاشها، دخل بمجهوده بس كده، يخش على الست رايح جاي، لا بيصرف ولا بيعمل، وحاجة زي الفل، ما بيصرفش. فهذا أمر فاسد بصراحة يعني. المفروض هو اللي يصرف عليها وينفق عليها، لكن تعمل مثلا عقد مش شرعي، وتعمل مثلا بدون توثيق، هذا لا يجوز. لأن حتى ما هو تزوجها وليس هناك عقد، طب هتكتب الولد اللي ولا البنت اللي هتكتبه باسم مين؟ دي مسائل فيها فساد بلا شك. ولكن طبعا ده أصل الفتوى عندي، وده الأصل. لكن في بعض الأمور بتبقى مسألة ضرورة جدا يعني. مثلا قد تكون امرأة يعني لا تستطيع أن تستغنى عن الرجل، وفي يعني بشروط لو لم يحدث هذا لزنت عياذا بالله، والضرورة تقدر بقدرها. لكن الأصل مخالفة ولي الأمر في بعض الأمور التي تؤدي إلى الفساد يعني. المفروض يبقى الذي يتزوج، الحديث نفسه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ففي هذه الحالة المسألة لا ينبغي يعني. طيب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 أو قريبا من 100 كلهم مأمون ثقة صحابة، ما يؤخذ عن رجل منهم حرف من الفقه يقال إنه ليس من أهله، فإن استرشد جماعة وعليهم أن ينبهوه على أفضل المفتين وأعلمهم بأحكام الدين. فلا بد، أدركت بالمدينة 100 أو قريبا من 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ من رجل منهم حرف من الفقه. ده كلام مهم جدا. القضية مش بالشهرة، القضية مش بالشهرة ولا بالدرجة العلمية ولا بالشهادات الجامعية. قال 100، قال ما يؤخذ عن رجل منهم حرف من الفقه. يبقى مثلا أستاذ في السيرة، أو أستاذ في الحديث، أو أستاذ في التفسير مثلا، أو أستاذ في المهم يعني، فليس من أهل الفتوى، واخد بالك؟ فالمسألة مهمة جدا، وهذا ينبغي أن يوضع في القلوب. وعن موسى بن يسار قال كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد من التابعين، فسأل رجل مكحولا عن مسألة، ومكحول من أهل العلم، فقال مكحول سألوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة. القلوب كانت صافية وكانت مليئة بالعلم وبالفهم وبالورع وبالتقوى. مسألة مش مسألة غيرة ومسألة شهرة ومسألة منصب. هذا الذي أفسد على الناس هذا الدين عياذا بالله. قال وإن ذكر له اثنان أو أكثر بدأ بالأسن، الأكبر سنا في العلم، والأكثر منهم رياضة ودربة، اللي هو اعتاد بعشرات السنين أن يفتي ويتكلم مع الناس بكثرة الفتاوى، ف فهناك رياضة يعني تريض على هذا هذه الأمور وباشرها وقابلته، والكثير من المسائل يفتي فيها حتى في مسائل المعالجة. المعالجة للمس، الجن يختلف، المارد الكبير والصغير، وحتى في هذا الأمر الذي يعالج لابد أن تكون عنده خبرة، ويحتاج إلى جهد ونصب ومباشرة ودربة، مش أي شيخ حتى لو حفظ كتاب الله زي الفل ويفتي ليس له في مسألة المعالجة من ناحية التخصصية. كل شيخ يقرأ، ولكن مسألة في مسألة التخصص، يعني في بعض من مس يعني يجيبوا له 20 شيخ سنين ولا يخرج منه المس. فالمسألة هنا في كل شيء التخصصات العلمية، فمسألة الفتوى لها أهلها، ليس بالشهرة أو بهكذا. قال: وإذا ذكر له اثنان أو أكثر بدأ بالأسن والأكثر منهم رياضة ودربة، فينبله في الخطاب، ينبله يعني يجعله نبيلا ويتأدب معه، فينبله في الخطاب ويبجله في الألفاظ، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أهل السوق أو وأفناء العوام. والله بالظهر يعني أخ أول مرة يصلي معي يعني، فالمهم أيا كان يعني، فكان شديد في كلامه وعايز أفهمه مش عايز يفهم يعني، دخل معانا الإقامة قامت، والإقامة قامت فبدأ يصلي ركعتين، والحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فوقف وقال لي أنا سمعت الإقامة. طب أنت بتعمل إيه؟ وقف وأقامنا، فزقيته شوية برا ورا وقلت له الحديث وسكت، فلما زقيته اتضايق، فقعدت أتكلم معاه برضو مصر لغاية ما خلانا اتنرفز. بعد ما صلينا قعدت يجي 10 دقايق أتكلم وأعلمه اللي حصل. فالمسألة هنا كما على الشيخ من آداب، وكذلك على من يسأل المشايخ من الأدب. هذا منهج أهل السنة والجماعة، ولا تكون كل أهل العلم زيد بن ثابت من أئمة العلماء من الصحابة كان عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله، فلما أتى زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس حبل زيد بن ثابت وجره وكأنه خادمه، فقال: يا ابن عم رسول الله ماذا تفعل؟ قال: هكذا أمرنا بإجلال العلماء. هذا هو المسألة هنا، وأخذوها الصحابة، أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبجلون رسول الله، ومن بعده العلماء ورثة الأنبياء. ولكن هذا الأمر لمن كان من أهل السنة ليس من أهل البدع، لمن كان على ورع وعلى تقوى ليس من أراد الدنيا ومتعها عياذا بالله. قال: ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أهل، وطبعا نحن بلا شك بنراعي جدا العوام، يعني العوام لا يعلم هذا، يعني في بعض كما قلت الأخت من فترة يعني لما أفتيتها بشيء يخالف ما تريد سبتني جدا، ولا كأنها سبتني. فالواحد بيراعي بلا شك، أنت شايف امرأة أو رجل في أمر عظيم وتحتاج إلى فتوى ولا تناسبها الفتوى الحق، هي عايزة شيء يناسبها حتى لو على باطل، سواء كان رجلا أو امرأة. فالواحد لابد أن يستوعب، طالب العلم لابد أن يستوعب من أمامه حتى يبلغ إنما عليك البلاغ. فأنت إن لم تبلغ بلاغا صحيحا ينفر منك الناس ويكرهون الدين. قال: فقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا أهل العلم والكتاب والسنة، لا يكون تكون منزلة العالم كمنزلة الجاهل. وهذا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته، ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته، كما في حديث مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني القرآن الكريم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن هذا الكتاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يرفع من؟ أهل العلم، وعلى درجة هذه الرفعة بعلمهم بإذن الله تعالى. قال: وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام ذي السن، فروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. والحديث قلت رواه الترمذي كتاب البر والصلة، وقال حديث غريب، يعني حديث غريب من الترمذي يبقى ضعيف، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وحسنه، فقال المناوي في فيض القدير: رواه الترمذي وقال حسن، فتبعه المصنف اللي هو يعني السيوطي فرمز له بالحسن ولا يوافق عليه. يعني المناوي في شرح جامع الصغير أعاب السيوطي أنه أخذ بكلام الإمام الترمذي وحسنه، ومعلوم عن الترمذي أنه تحسينه في بعض الأمور لا يكون حسنا، يعني يكون ضعيفا، فقال: ولا يوافق السيوطي عليه، فقد قال ابن عدي: هذا حديث منكر، وفيه يزيد بن بنان العقيلي وضعفه الدار قطني، وقال الحافظ العراقي: حديث ضعيف، فيه أبو الرجال ضعيف. وقال السخوي في المقاصد الحسنة: يزيد وشيخه ضعيفان. قلت: وقد رواه حزم بن قال وقد رواه حزم بن أبي حزم القطعي عن الحسن البصري منه قوله. قلت أنا يعني: فهو موقوف على الحسن، فأوردته هنا وبينت أمر الحديث. هذه صورة للحديث كما في كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. وعن طاووس قال: من السنة أن توقر أربعة: العالمة وذي الشيبة، ومكتوبة وذو الشيبة، ممكن تبقى على سبيل الاستئناف يعني كلام جديد، فممكن وذو الشيبة، العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، ولا يسأله قائما. عن قتادة قال: سألت أبا الطفيل عن مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا، وإن رآه في هم قد عرض له، أو أمر يحول بينه وبين لبه فكره، ويتكلم بدون ضغط، ويصده عن استفتاء فكره أمسك عنه. يعني هو جاء أتى للشيخ وهو في أمر يضيقه، فلا تسأله في هذه في هذا الشيء. في رمضان اللي فات يعني، فأنا أصلي المغرب، ثم دقائق أذهب إلى البيت وأفطر ثم أرجع، والأخ يصلي معي يعني، فحدث مسألة طلاق. قلت له: لما أجي إن شاء الله سأفتيك فيها عشان أتكلم بالتفصيل. والله ما سابني المسجد في آخر الشارع، ما سابني غير ما خد بالعافية وقفني قدام الباب، وطلع هو قال لي كلام في الطلاق وأنا ماشي. قلت: الطلاق يقع. لما وصلت للبيت غير كلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كنت أمسكه أضربه. أمور مستفزة والله، حاجة غريبة جدا. الإنسان بيبقى عارف عايز مصلحته، لما تشد عليه وأقول له فهمني كويس واقول له استنى ما اجي من المسجد قبل العشاء هقول لك، ما سبنيش غير اما رحت لغايه البيت. فبيبقى حاجه غريبه جدا، يعني الناس بتراعي مصلحتها والشيخ يولع بجاز. لا، هذا لا يستقيم، ما ينفعش يعني، واخد بالك؟ واحنا بنتحمل الناس، مش بنتحملهم، ولكن المساله هذا لا يستقيم. ومساله الدعوه يا اخو مساله كلها هم، ولا بد الانسان ان يتحمل، ولا بد ان يكون لك نصيب من هذا الهم. انت مش عايش لعيالك ومراتك وشهوتك والدنيا خلاص زي الفل ويولع المسجد باللي فيه. لا، مش ممكن. في مساجد يا اخوه لا فيها ائمه ولا فيها مشايخ، يعني انت شغال في مسجد، بتصلي في مسجد، فرض عليك ان تنظر الى مصلحه هذا المسجد حتى لا يقفل، حتى لا يقفل. يبقى في مصلحه تحدث، يبقى في المسجد 20 واحد 20 نفرا، اذا غاب الشيخ كان فلان وكان فلان وكان فلان وكان فلان. انا بقى لي 30 سنه في العزبه، العمل الاوقاف ليس مطلوبا مني الا ان اصلي العصر والمغرب والعشاء، لا اصلي الظهر ولا اصلي الفجر، واجازتي يوم الجمعه ويوم السبت. بعد الجمعه امشي، انا بصلي بعد الجمعه بعد ساعتين ثلاثه، واصلي الخمس اوقات 30 سنه احمل هم المسجد حتى لا يقفل. مساجد كثيره ليس فيها من اهل العلم، وفيها من اهل الاهواء واهل البدع، والشيخ في لحظه يموت فمسجدك سيقفل، وتضطر تصلي مع هؤلاء الذين ليسوا من اهل السنه، وتقول لي يا ريتني كنت مع الشيخ. ما ينفعش يا اخوه، لابد من تحمل المسؤوليه، مش نفسي نفسي وخلاص. لا، ماذا كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم اجمعين في ذاك؟ ابي وامي يا رسول الله. ابو بكر رضي الله عنه اتى بكل ماله في الهجره، بكل ماله، فقال له النبي ماذا؟ النبي قال ما تركت لاولادك؟ قال تركت الله، تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل ماله. فالمساله في خلل في المعتقد، هذا خلل في المعتقد والله. المسألة عليك بعض، لا بد أن تشارك في هذا الأمر، لا بد أن تشارك في هذا الأمر. سنين كنت في محافظات كثيرة في مصر، آخر محافظة كانت المنيا، بني مزار 3 أيام من الساعة 9 الصبح للساعة 11، والإخوة كلام ده من حوالي 8-9 سنين، جمعوا لي جل أهل الخطابة في المنيا عدا الإخوان والتكفيريين، من الساعة 9 الصبح للساعة 11 والله، 3 أيام. شرحت في اليومين دول شرحت كتابين، كتاب 200 صفحة وكتاب 60 صفحة في يومين. أنا دلوقتي كتاب 350 مثلا بقالي كذا شهر بشرحه، من 9 ل 11 ما خدتش منهم جنيه، ولا هاخد جنيه ان شاء الله. لكن المسألة الواحد بيفعل هذا لله وبالله، وهذا ياتي الخير كله من هذا الامر، تحمل هم ونصب هذه الام، هذه الدعوه. ولو كل واحد نفض ايديه كده وقال انا ماليش دعوه، الدنيا خربت. نسال سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويفقهنا، اللهم امين. طيب، قال لا تفضل تفضل. ثم روى بسنده عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي رجل بين رجلين او بين خصمين وهو غضبان. دي مساله مهمه للغايه يعني. ومن آداب المستفتي لا يقول عند جواب المفتي هكذا قلت أنا، أو هكذا وقع لي، أو بهذا أجبت، ولا ينبغي له إذا سأل المفتي أن يقول له ما يقول صاحبك أو ما تحفظ في كذا، بل يقول ما تقول أيها الفقيه أو ما عندك أو ما الفتوى في كذا. فانظر الخطيب الإمام الخطيب البغدادي فقيه وأصولي وحافظ، رواية أبي داود الموجودة الآن في العالم يعني من رواية الخطيب البغدادي، فيعلم الناس كيف يتعاملون مع أهل العلم. وروى بسندي عن أحمد بن حنبل قال قلت للشافعي ما تقول في مسألتي كذا وكذا، قال فأجاب فيها فقلت من أين قلت، هل فيه حديث أو كتاب، قال بلى، فنزع في ذلك حديثا، نزع يعني أخذ من الأحاديث حديثا في موطن المسألة، وهو حديث نص. فالإمام الشافعي إمام والإمام أحمد إمام، يعني هو يقول لك هنا إن كنت من طلبة العلم مثلا وسألت الشيخ في مسألة وأنت تدرس العلم ولم تكتمل آلتك بعد، فتسأل شيخك أفتاك بكذا، فتقول فقال هنا من أين قلت، هل فيه حديث أو كتاب. ليه يا إخوة؟ الأصل كما إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالأئمة يذكرون الدليل حتى لا يقلدوا، كل الأئمة يبلغون عن رب العالمين كتاب وسنة، فيعرف الفتوى بالدليل، فإن أتت إليك فتوى أمر سألك فيها وذكرت الدليل ففي هذه الحالة لا حرج عليك، فقلدت شيخك، هذا التقليد لأنه أتى بدليل، يعني ليس هناك تقليد، اللفظ على أساس أنك ستفعل كما فعل شيخك، ولكن شيخك أتى بحديث صحيح ومعناه صحيح رواية ودراية لفظا ومعنى. فمسألة أن تعرف لماذا أفتى لك شيخك في هذه المسألة بكذا، هذا يعلمك كيفية الفتوى عندما ترتقي إلى مراحل أهل العلم. قال وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه، لذلك أنا اختصصت طالب العلم، لأن العامي لن يدرك حتى لو قلت له الدليل، ممكن هتقول له الدليل ومش فاهم هو الدليل أساسا ومش عارف معنى الآية أو الحديث. فقال وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه ولا يقول لما ولا كيف. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس آخر ثان، أو مجلس ثاني يعني، أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة. وإذا رفع السائل مسألته في رقعة ينبغي أن تكون الرقعة واسعة ليتمكن المفتي من شرح الجواب فيها، يعني أنت ذهبت إلى المفتي وأردت أن يكتب لك الفتوى، مسألة دلوقتي بيبقى على الواتس بيبقى سهلة يعني، فأنت معك ورقة مكتوب فيها السؤال، فهكذا كان يفعل السلف، فيكتب الجواب في نفس الصفحة، فحتى علمه أن يأتي بصفحة فيها مكان للفتوى، فإن أردت أن تسأل أن تنقل هذه الفتوى في الورقة تكون مكتملة وليس فيها نقص. شوف التفاصيل التفاصيل التفاصيل التي ينظر إليها أهل العلم. قال وإذا رفع السائل مسألته في رقعة فينبغي أن تكون الرقعة واسعة ليتمكن المفتي من شرح الجواب فيها، فربما اختصر ذلك لضيق البياض فأضر بالسائل. فعلا، لأن المسألة أنت عايز كلام مكتوب يبقى لابد أن يبقى لذلك يبقى الأمر يبقى سهل، لأن المفتي قد يرتجل بعض الكلام ويمن الله عليه بالفتوى، ممكن يطيل فيها لأن الفتوى تحتاج إلى الإطالة أو لا تحتاج إلى الإطالة، على حسب الفتوى على حسب السائل. فإذا أراد الاقتصار على المسؤول وحده قال له في الرقعة ما تقول رضي الله عنك أو يرحمك الله أو وفقك الله، ولا يحسن في هذا ما تقول رحمنا الله وإياك، بل لو قال ما تقول رحمك الله ورحم والديك أخ هداه الله، شاب ما عمره ما بيصلي معانا بس موجود هنا يعني المهم يعني. فكنت واقف قدام بيتي أخ بيسألني، بعدين مشي فهو الأخ مع عربية عايز يسألني، قال اتفضل يا شيخ في العربية، مش عايز ينزل وعايز نقعد جنبه عشان أقول له. شوف قلة الأدب، والله قلة أدب وسفالة. واستوعبته برضه، أنت واخد بالك؟ يعني في ناس نسأل الله العفو والعافية، فانظر إلى كلام أهل العلم. طيب، قال وإذا أراد المستفتي جمع جوابات عدة في رقعة واحدة بدأ بسؤال الأسن الأعلم، الأسن والأعلم، الأكبر سنا والأعلم. فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة الصحابة كبر كبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معهم، الحديث صحيح البخاري ومسلم كذلك، كبر يعني كان هناك كبيرهم وهناك شباب، فالذي يتكلم مع رسول الله الكبير للصغير. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة والكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وعن نافع أن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه أكبر القوم ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبره. قال وإذا أراد المستفتي إفراد الجوابات في رقاع قطع من هناك، ما كان المسألة يعني الجلود وما شابه ومسائل الأوراق ظهرت بعد ذلك، كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون القرآن عندما ينزل الوحي على الجلود، جلود الجمال وجلود الماعز، وعلى العظم، عظم الجمل يكتبون عليه. ونحن سبحان ربي العظيم يعني الآن يوجد كل شيء، كل شيء يعني كان السلف، كل السلف ما كان هناك مطابع للكتب، وما كان هناك ورق، وما كان هناك أقلام. يعني الواحد بيشتري في الشهر 20 قلم، قلم تفتحه وما شاء الله يجيب الريشة ويحط ويكتب كل شوية يحط، يعني شغلانة. الآن تلاقي الكتاب في 1000 طبعة، والكتاب بي دي اف ببلاش ما بتدفعش فيه فلوس، وعايز تقرأ أي حاجة وتجيب أي كتاب موجود، كل شيء موجود، لكن ما فيش رجالة وما فيش همة في كل شيء. نسأل الله، والله حاجة هم يعني، كان لدرجة الصحابة وغير بعد الصحابة السلف بعد الأئمة الأربعة، كان الرجل حتى يكون عنده مصحف يروح لواحد معين يقول له اكتب لي المصحف، من المصحف سنن أبي داود، واحد يكتبها له يقعد شهر ولا شهرين الله أعلم يقعد قد إيه وياخدها. الآن كل حاجة موجودة لكن ما فيش همة، في كتب لا تقرأ والناس لا يهمها أن تشتري كتب العلم، ليس لا تجد مكان إلا من رحم الله وقليل ما هم، زوج أو أب عنده مثلا بعض الكتب في الأحاديث أو في التفسير، ولو تفسير واحد، تفسير أحاديث أو تفسير حديث أو تفسير أو شرح أحاديث أو تفسير قرآن، ولو مصنف واحد، حاجات مهمة جدا. كل هذا يقصر الناس في هذه الأمور، لا يهتمون إلا بالدنيا، كل الدنيا لا خير فيها إلا بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. الدنيا ملعونة كلها، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. جل الناس إلا من رحم الله. يبقى حريص أنه يجيب لعياله تلفزيون ولا شاشة كبيرة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ودي بتؤدي إلى الدخول في النار. كل شيء حرام موجود في الشاشات دي، ولا يهتم بهذه الأمور التي ستدخلهم الجنة أو تدخلهم النار. حديث البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها عن أولادها. وقول الله تعالى: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من المفسرين: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموا أولادكم دين الله، أو كما قال رضي الله عنه. فالمسألة في غاية الأهمية يا إخوة. لا يغرنك محبتك ورحمتك بأولادك، لا بد أن تفهم ما هي الرحمة ابتداء، أن تعلمهم دينهم. مش اللي يجي ابنك يبقى صعبان عليك تجيب له اللي هو عايزه حتى لو حرام، هذا لا يستقيم. قال تعالى: إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروه. شوف الآية: إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. أنت ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه الآية عظيمة: لا تخاف من الغريب، من الجار، من صاحبك في العمل. إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. نزلت هذه الآية في بعض الصحابة عندما كان النساء، بعض النساء والأولاد لا يحبون لأبيهم أن يهاجر ويسافر وكذا وكذا ويدخل في الحروب. فقال الله تعالى: إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروه. الرجل العاقل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عن رعيته. العاقل الذي يلملم شتات الأسرة، يبقى عارف بيعمل ايه، يشوف الحاجه لو فيها خير يوافق عليها، لكن لو يضطرك اولادك او زوجتك لتاتي بشيء حرام يدخلك النار وانت ستسال. ومن ثم لا بد من التعلم والتعليم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضه على كل مسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.